Oh! الله. يا فمن ابتغى وراء ذلك فهدى وَلَقَدْ خَلَقْنَا فخلقنا المضغة عظاما النبي تعيد الآية دي عن الحرب الله يكشر البلاد الله الله الله كويس جدا. إن هذا القرآن ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين القرآن المضبوط كلما قرر يحلو فانت بقى خليك بقدر تقول عنه 600 مرة حيجرى ايه ولا حاجة الله يا مولانا الله يا مولانا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين أنزلنا من السماء الله يا حي الله يا حي الله الله على القرآن المضبوط الله على القرآن المحكم وأنزلنا من السماء ماء بقدر الله يا شيخ الله يا حج الله يا راجل الله فأنت نعلكم إذا لات من نخيط وكثيرة وكثيرة انما لا يمكن وعليها وعلى الفلس تحملون لا وتجعلك تخرج من طول سيناء تنبت بالذل وصبغ للاكلين الله يا راجل انت عارف انه بسمعك من فاس انه بسمعك من فاس انا عايزك الله وانت تخرج من الله يا راجل الله يا قرآن الله يا قرآن يا سلام اللهم زيدك صلي على كامل النور الله يفتح عليك يا حاج عبد الحميد صلاة الله الله نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها على الفلك تحملون الله ايوه يا عيني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير يا سلام أفلا تتقون يا عيني أفلا تتقون تقول تقول الملأ الذين كفروا من قومي لا دي ما نفعتش لا بيقولوا الله نفاق دول دي ما نفعتش انا عايز بقى دي تيجي احسن من دي ايوه الله صل على النبي سيبونا من البحر نعم نعم يريد أن يتفضل عليكم غير كده. الله تقال الملأ الذين كفروا فإذا جاء ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله نجانا من القوم الظالمين. رب أنزلني منزلا مباركا معنا إلى آيات بينات من آخر الحج وأول المؤمنون تلاها علينا الوالد الفاضل الحاج عبد الحق القاضي. سجلت هذه الآيات في بلدة بنات شرقية بتاريخ 15/1/1976.